قال المصنف عليه رحمة الله: باب. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما شاء أقامه منها وما شاء أن يزيغه أزاغه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سمعت بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول حدثني النواس بن سمعان الكلابي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى الأطرابلسي قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن سبر بن فاكهة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السايب قال حدثنا بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن نعيم بن همار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ إلا قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يزيغه أزاغه وإن شاء أن يقيمه أقامه. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا حيوى بن شريح قال حدثنا أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلب ويصرف كيف شاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أبي كعب صاحب الحرير قال حدثنا شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، ما من آدمي إلا قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما شاء أقامه وما شاء أزاغه. قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا محمد بن خازم نخازم الأعمش عن أبي سفيان قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فما تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها. قال حدثنا عوف بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا عبد الله بن سالم عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن ابن جبير عن أبيه عن المقداد بن الأسود قال: ما آمن على أحد بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن الجرير عن غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلات، تقلبها الريح ظهرا لبطن. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أسباط بن محمد عن الأعمش عن الرقاشي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القلب مثل ريشة تقلبها الريح بفلات من الأرض. قال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران قال حدثني أبو عياش عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. فهذه الأحاديث التي أوردها المصنف تحت هذا الباب وهو قوله إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ما شاء أقامه منها وما شاء أن يزيغه أزاغه، كلها لها صلة بالأبواب السابقة في باب القدر، لأن الله تبارك وتعالى قدر المقادير وكتب على بني آدم ما هم صائرون إليه. وسبقت الأحاديث التي فيها النص بأن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك العكس. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائده إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، لأن الحديث يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وقد جاء الحديث في صحيح البخاري أن الله تبارك وتعالى يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع إلى آخر ما جاء في هذا الحديث. فهذه الصفات التي ترد في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نثبتها لله تبارك وتعالى على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد سبق الحديث عن هذا، فكل صفة ثبتت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على المسلم إلا أن يؤمن بها وأن يسلم لمعناها. لأن الإمام مالك رحمه الله حينما سأله السائل عن قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال استواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بإخراج ذلك الرجل من الحلقة لأنه مبتدع وجاء بسؤال لم يخطر على بال المسلم الذي يقدر الله حق قدره. لذلك جعل العلماء جميعا هذا القول الذي قاله مالك وقد قالته أم سلمة أنه بمثابة قاعدة عامة في جميع الصفات: المعاني معلومة والكيف مجهول، يعني المعنى معلوم والكيف مجهول، لأنه قال في الاستواء المعنى معلوم يعني معلوم من لغة العرب، والكيف مجهول لأننا نجهل ذات الله تبارك وتعالى فكذلك صفاته. وإنما علينا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يجري مجرى تلك الأحاديث السابقة ومجرى هذا الباب الذي هو إثبات الصفات على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الأحاديث كلها تتحدث عن هذا المعنى، أي أن العباد قلوبهم بين أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإذا كان الرسول يقول كذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فينبغي لكل واحد منا أن يدعو بهذا الدعاء دائما وباستمرار في صلاته وفي كل أحواله، لأنه لا يدري بماذا يختم له. فعلى المسلم أن يحرص دائما على الدعاء الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن فيه البركة وفيه الخير. ولهذا في الحديث الذي جاء بعد هذا وهو قول الصحابي: ما آمن على أحد بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. يقول هذا: أنا لا آمن على أحد، أي المقداد بن الأسود، بعد أن سمعت الرسول يقول مثل هذا القول أن القلب دائما يتقلب. وكل واحد منا يحس من نفسه، أنت إذا قرأت القرآن وتذكرت ما فيه وزرت المقبرة وسلمت على أصحابها وتذكرت أنك ستموت، أو صليت على جنازة وتذكرت الموت، حالك يتغير عن حالتك الأخرى إذا كنت في السوق أو في الصخب أو بين الناس الآخرين وأنت تلهو عن ذكر الله تبارك وتعالى. الإنسان يعرف من نفسه هذا، فعلى المسلم أن يحافظ دائما على ما ينفعه في دينه ودنياه، وأن يتمسك بهذا الدعاء الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقرأ الباب الثاني الذي بعد هذا، وهو مفسر لذلك الحديث بعمل الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا ابن جابر قال: سمعت برة بن عبد الله بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس الخولاني حدث قال: حدثني النواس بن سمعان الكلابي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طيب، إذا كان الرسول يقول هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن ندعو بهذا الدعاء دائما. نعم. قال: حدثنا ابن المصفى قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن حيوى بن شريح قال: حدثني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أبي كعب صاحب الحرير عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: إن أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: حدثنا هدبة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء، فهل تخاف؟ قال: نعم، وما يؤمني أي عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذه الحديث كما سمعتم كلها تحث على هذا الدعاء، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر منه، فعلينا أن نكثر من هذا الدعاء دائما. تفضل. فكرة. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض به ويقول يعرض به ويقول: لا ومصرف القلوب. يعني الله تبارك وتعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. تفضل. قال: حدثنا الشافعي إبراهيم بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن رجاء عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان أكثر أيمان النبي صلى الله عليه وسلم لا ومصرف القلوب. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا ابن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن نافع عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا أسمعه يقولها: لا ومقلب القلوب. قال: حدثنا ابن كاسب قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها كثيرا: لا ومقلب القلوب. قال: حدثنا دحيم قال: حدثنا أيوب بن سويد قال: حدثنا يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: كان كثير قسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا ومصرف القلوب. قال: حدثنا ابن مسكين قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن حمزة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذه الحديث كلها كما سمعتم بمعنى واحد. فبر. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق خلقه في ظلمة. قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمر السيباني عن عبد الله بن الديلمي قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة، فألقى عليهم نورا من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا ضمرة عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الأوزاعي عن ربيع بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم نورا من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى. قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري وابن المبارك عن الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله. قال باب أقرأ. لحظة نعلق على هذا. هذه الحديث كما ترون كلها صحيحة وكلها متعلقة بباب القدر، وقد يقول قائل لماذا المؤلف أكثر من هذه الأبواب في باب القدر ونوع الأبواب والمعنى كله واحد؟ الجواب أنه في ذلك الوقت ظل كثير من الناس في هذا الباب وتكلموا في القدر، وسبق لنا الحديث أن فيهم من ينكر القدر ويقول الأمر أنف، وأن الله لا يعلم من خلقه العمل إلا إذا عملوه، ومنهم من يقول العبد مجبور. ولذلك العلماء أرادوا أن يبينوا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث في هذا الباب وبين على أن كل شيء بقدر، وأنه لا يجوز للمسلم أن يخوض في هذه الأقدار التي قدرها الله تبارك وتعالى، لأنه قد يكون من باب الاعتراض على الله. قد يقول الإنسان لماذا الله عمل لي كذا ولا عمل لي كذا، بل قال بعضهم كيف أنه يدعوني إلى الجنة وهو قد كتب علي أني من الأشقياء، هكذا يقولون. والله تبارك وتعالى كما قلنا بين لعباده في كتابه الطريق الصحيح والذي ينبغي أن يسلكه المسلم، وكذلك الأنبياء بينوا لأممهم ذلك الطريق الواضح، فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا البيان الواضح. فهذه الأحاديث كلها التي أوردها المؤلف بأنواعها بهذه الأبواب المتعددة كلها تدور على معنى واحد، وهو أن ما قدره الله تبارك وتعالى على عباده لن يتخلف. وعلمنا على أن مراتب القدر هي علم الله تبارك وتعالى بما هو كائن إذا كان كيف يكون، ثم أمره بذلك الذي علمه أن يكتب وكتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم أن ذلك العلم وذلك المكتوب لا يخرج إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هنا ظل المعتزلة وقالوا على أن المشيئة أن العبد إذا شاء الكفر أو شاء الإيمان باختياره، يستطيع يؤمن ويستطيع يكفر. والله تبارك وتعالى أخبر على أنه لا يمكن أن يخرج أحد عن مشيئة الله، ولهذا رد عليهم العلماء قالوا كأنكم تقولون أن الله شاء من العبد أن يكون مؤمنا والعبد شاء أن يكون كافرا، وأن مشيئة العبد غلبت مشيئة الله. والله تبارك وتعالى قال في كتابه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. من أجل هذا أورد العلماء هذه الأبواب وأوردوا هذه الأحاديث تحت هذه الأبواب ليبينوا على أن من دخل في القدر بعقله واعترض على الله تبارك وتعالى فهو مخالف لسنة المرسلين. ونعلم على أن القدر ركن من أركان الإيمان الستة، في حديث جبريل الذي سبق أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد أضاع ركن من أركان الإيمان، ومن أنكره فهو كافر. فعلى المسلم أن يحذر أن يعترض على أمر أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم على أن هذا الأمر لا بد من تنفيذه، ولكنه يخالف ذلك الأمر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث يذكر فيها المؤلف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم نورا من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. هذا الذي أراده الله تبارك وتعالى، فريق في الجنة وفريق في السعير، أراد جماعة للجنة وأراد جماعة للنار، وما أراده الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يخرج عن إرادته، وما شاءه لا يمكن أن يخرج عن مشيئته، وهذا قدر الله تبارك وتعالى. لكن لا تعلم أنك أنت من أهل النار ولا من أهل الجنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل هل العمل في أمر مستأنف أو في شيء قد فرغ منه، قال بل شيء قد فرغ منه. قالوا إذن ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأنت كتبت سعيد أو شقي. فنحن لا نعلم، الإنسان المرء لا يعلم من نفسه أنه شقي أو سعيد، هذا أمر في علم الغيب، هذا قدره الله تبارك وتعالى وعلمه، فما عليك إلا أن تعمل. العمل تعمل بما بين لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسلك الطريق الصحيح. الله تبارك وتعالى بين لنا في كتابه طريق الخير وطريق الشر، والرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا طريق الخير وطريق الشر، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك خير يعلمه لأمته إلا دلهم عليه، ولا شر إلا حذرهم منه. بل قال أبو ذر وغيره من الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك مسألة من المسائل حتى هذا الطير الذي في الجو أعطانا منه علم، بل علم الناس حتى لما يدخلوا الحمام ماذا يصنعون، يعني علمك كل شيء، حتى إذا دخلت بيت الخلاء ماذا تصنع، تقدم رجلك اليسرى وتؤخر اليمنى، ودخلت المسجد تقدم رجلك اليمنى، وماذا تصنع. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك شيء. فالذي يأتي فوق العلم أو فوق العمل هذا ليس إلينا، وإنما هو إلى الله تبارك وتعالى. هذا الحديث بهذا المعنى، أن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، من أصابه من ذلك النور شيء اهتدى ومن لم يصبه ضل، معنى أن الله تبارك وتعالى أراد ذلك. وحينما قدر على أهل النار النار، الله تبارك وتعالى يعلم أنهم أصحابها وأنهم يستحقونها. الله تبارك وتعالى أخبر أنهم لو ردوا لعادوا لمن هو عنه، يعني هؤلاء الذين قدر عليهم أنهم من أهل النار وعملوا بعمل أهل النار حتى دخلوها، الله تبارك وتعالى أخبر عنهم على أنهم حينما يدخلون النار ويقول ربنا ارجعنا أن نعمل صالحا، الله أخبر على أنهم لو عادوا، لو أعيدوا مرة أخرى لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فعلم الله تبارك وتعالى يعلم من طبيعة هذا الإنسان على أنه طبيعته خبيثة وأنه من أهل النار وأنه سيعود لعمل أهل النار حتى بعد أن يعينه، حتى بعد أن يدخل النار ويطلب الخروج منها، الله أخبر على أنه لو خرج من النار إلى الدنيا سيعود لما كان هو عليه سابقا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن من أصابه النور اهتدى ومن لم يصبه ضل، وهذا ما كتبه الله تبارك وتعالى عليه لأنه يعلم من طبيعته ذلك. قال باب، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحمياري عن ابن الديلمي قال لقيت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأراضيه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لرجل أحد أو مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله لا يقبله الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإنك إن مت على غير هذا أدخلت النار. هذا الحديث كما تسمعون أنفاظه وهو صريح ما يحتاج إلى شرح، ولكن نبين ونعلق عليه. الحديث هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأرضيه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، وإنما يغفر الذنب ويقبل التوب ويعفو عن السيئات، فالله تبارك وتعالى لا يظلم خلقه، وإنما الناس أنفسهم يظلمون. ثم قال ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. تذكرون الحديث الذي سبق في مناسبات متقدمة، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: لا يدخل أحد عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنا الله برحمة منه. يعني الإنسان مهما عمل في هذه الدنيا من الطاعات، من الصوم ومن الصلاة والصدقات والزكاة والجهاد وكل شيء، أعماله هذه لا توازي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى التي أنعم بها عليه. فلو أن هذه الطاعات التي قضيتها في الدنيا لو قابلتها بنعمة البصر، بنعمة السمع، بنعمة الإسلام والهداية إلى الإسلام، لا تأتي شيئا. إذن الدخول في الجنة هو برحمة الله وفضله وليس بأعمالنا. ولكن ليس معنى ذلك أننا لا نعمل، فلا بد من العمل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام الليل حتى تورمت قدماه. ولهذا لما قالت له عائشة: لماذا تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. هذا معنى الشكر. الشكر أنك تطيع الله. الرسول عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فشكره. كيف شكره؟ قال: الحمد لله ولم يعمل شيء. لا، قام الليل حتى تورمت قدماه شكرا لله تبارك وتعالى الذي أنعم عليه بتلك المغفرة حيث غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن على العبد أن يعمل الطاعات وأن يجتهد قدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن العمل الذي ينبغي أن يبدأ به الإنسان أن يداوم عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خير العمل ما دوم عليه وإن قل. لأن المجتهد كثيرا لا أرضا قطع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ظهرا أبقى. يعني قد يستعد الإنسان ويكون عنده نشاط ويكثر من الصلاة ومن القراءة ثم بعد ذلك يسقط ويترك، وهذا لا ينبغي أن يكون. بل على المسلم إذا عمل عملا عليه أن يثبته وعليه أن يستمر عليه. ومن أجل ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص حين عبد الله بن عمرو بن العاص حينما أراد أن يصوم الدهر وأن يقوم الليل قال له: لا تستطيع ذلك. ولهذا دله على ما فيه الخير، وهو أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وأن يصوم الاثنين والخميس، وأن يصلي وينام. لكن عبد الله بن عمرو أراد أن يكثر، وآخر الأمر قال له: صوم صوم داود، يعني يفطر يوم ويصوم يوم، وكان لا يفر إلى لاقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على الاقتصاد وعلى المحافظة على العمل الذي يثبته الإنسان. هنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم، أي لو أن القضية بالحساب أني عملت كذا فأنا أريد الجنة بعملي فعملك لا يدخلك الجنة، لأنك إذا حسبت بذلك العمل على ما أنعم الله بك به عليك لا يكون عملك مقابل تلك النعم، بل لا يقوم مقام نعمة واحدة مما أنعم الله بها على عباده. فعلى المسلم أن يعمل، لأن الجنة لا ندخلها إلا بعمل، والله قال في كتابه: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذن نحن لنا عمل، وهذه الأعمال التي نقوم بها هي لا تكفي في دخول الجنة، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي يتفضل علينا بأن يدخلنا الجنة برحمته، لأن العمل لا يكفي وحده، ولكن العمل كما قلت لا بد منه. ثم أخبر: لو كان لرجلين مثل أحد، هذا الجبل بجوارنا الآن، ذهبا، يقول: لو كان له مثل هذا الجبل ذهب وأنفقه في سبيل الله، هذا لا يقبل منه إلا أن يؤمن بالقدر خيره وشره. فينفقه في سبيل الله لا يقبله الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا ما سبقت الإشارة إليه في حديث ابن عباس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاه بوصايا، ومنها أوصاه بأن يعلم على أن الأمة لو اجتمعت جميعا على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ولو أرادوا جميعا أن ينفعه بشيء لن ينفعه بشيء إلا قد كتبه الله له. جفت الأقلام ورفعت الصحف، فالشاهد رفعت الأقلام وجفت الصحف بما كتب وما قدر. فعلى المسلم أن يؤمن بالقدر وأن يجعله يعني من أركان إيمانه 6 لأنه إذا لم يؤمن به كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، إذا لم يؤمن بذلك قال وإن مت على غير ذلك أدخلك الله النار. فيجب على المسلم أن يؤمن بالقدر كله خيره وشره. اقرأ ما بعده. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سليمان بن عتبة أبو الربيع السلمي قال سمعت يونس بن علبس يحدث عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا شبيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن صدران قال حدثنا الحكم بن سنان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قبض قبضة فقال للجنة برحمتي وقبض قبضة فقال للنار ولا أبالي. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا الخليل بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا أبي عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة بن دعامة عن أبي حسان الأعرج عن ناجية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد يولد كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا وإن العبد ليعمل برهة من دهره بالسعادة ثم يدركه ما كتب له فيموت شقيا وإن العبد ليعمل برهة من دهره بالشقاء ثم يدركه ما كتب له فيموت سعيدا. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا شاذ بن الفياض قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أبي حسان عن ناجية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذه الأحاديث كلها أخوة من باب واحد، وهي كلها تحث على الإيمان بالقدر وتبين للمسلم على أنه لا يخرج عن قدر الله تبارك وتعالى، بل الإنسان قد يكون كافرا ويبقى على كفره حتى آخر لحظة من حياته فيدخل في الإسلام فيدخل الجنة، والمسلم قد يكون مسلما ويستمر على عمل الإسلام حتى آخر لحظة من حياته فيرتد لا قدر الله فيدخل النار. فهذه كلها بأمر الله وبمشيئته وبقدره، فعلى المسلم أن يدعو الله دائما كما سبق في الأحاديث يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن ندعو دائما بذلك الدعاء، وأن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الإنسان لا يكون مرتاح كما ذكر في هذا الحديث ولا تكون نفسه مطمئنة إلا إذا كان مؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالإنسان المؤمن بالقدر دائما في راحة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالإنسان إذا أنعم الله عليه وشكر الله تبارك وتعالى على ذلك فهذا خير له، وإذا أصيب بمصيبة وصبر على ذلك وحمد الله على ذلك كان ذلك خيرا له، وليس هذا إلا للمؤمن. أما الذي يتسخط من أقدار الله ومن قضاء الله وقدره عليه فهذا ليس له إلا السخط، لا يستفيد شيئا من تسخطه. إذا حدث عليه حادث، إما ذهب ماله أو مات ولده أو فقد قريبا، هذا لا يتسخط، وإنما عليه أن يرضى بقدر الله تبارك وتعالى. فمن كان يعلم ويؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه هذا هو المطمئن، لأنه حينما تصيب هذه المصيبة يعلم أن هذا مقدر عليه وأنه لا يمكن أن ينصرف عنه، وإذا أصابه الخير شكر الله تبارك وتعالى على ذلك الخير الذي يصيبه من الله. تفضل يا أخي. قال باب. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن داود عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة جعل الله للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم وجعل للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. قال حدثنا دحيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن موهب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليعمل الزمان الطويل من عمره بعمل أهل الجنة، وإنه عند الله لمن أهل النار، وإن العبد ليعمل الزمن الطويل من عمره بعمل أهل النار، وإنه مكتوب عند الله من أهل الجنة. هذه الأحاديث الصحيحة سبقت عليها الأمثلة، يعني قصة الرجل الذي جاء للجهاد وقال الرسول: أسلم أو أجاهد؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أسلم. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم دخل المعركة فقتل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا عمل يسيرا وأجر كثيرا، يعني كلها حياته التي مرت كلها على الكفر، كان كافرا، ثم جاء وأسلم، ثم بعد ذلك قتل شهيدا فدخل الجنة. والرجل الآخر الذي جاء في تلك المعركة أيضا والحديث في الصحيحين، وقتل في الكفار وأوجع فيهم، وقال الصحابة: ما أبل مثل فلان، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار، يعني عمله في الظاهر الذي يعمله يعني من عمل أهل الجنة، لأنه يقتل في الكفار. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة، قال: إنه من أهل النار. فتابعه صحابي وهو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه حتى كثرت فيه الجراحة، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكأ عليه حتى مات، أي قتل نفسه، وكان عندهم العلم بأن من قتل نفسه في النار. فجاء الصحابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. فهذا الحديث يدل على هذا، أن الإنسان يعمل الفترة الطويلة من عمره بعمل أهل النار، كافر أو رجل عاصي يرتكب المعاصي جميعا، ثم يتوب في آخر لحظة من حياته، والكافر يسلم في آخر لحظة من حياته ثم يموت ويدخل الجنة، والرجل يعمل الطاعات ويستمر الفترة الطويلة، ثم قد تصيبه مصيبة ويأتيه البلاء فيرتد عن الإسلام ويدخل النار. ولهذا كما قلنا أن الدعاء الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قالوا سألوه يعني: هل تخاف علينا وقد آمن بك وبما جئت به؟ قال: نعم، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. ولهذا يدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فعلينا أن ندعو بهذا الدعاء. وهذا الحديث صريح في مثل هذا المعنى، أن الإنسان يعمل فترة طويلة بعمل أهل الجنة ثم يختم له بخاتمة السوء، أو بالعكس يختم له بخاتمة الصلاح فيدخل الجنة. نعم. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا سعيد بن سنان قال حدثنا محمد بن يزيد البصري عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه، خلقهم في ظلمة قبل أن يستقر نطفا، قال: فأخذ الله إلى نوره فألقى عليهم، فمن شاء أن يصيبه من ذلك النور اهتدى، ومن شاء أن لا يصيبه ظل. تقدم مثل هذا الحديث، بل هو أصح من هذا الحديث. نعم، تفضل. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن مسروق عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت عائشة فقلت: يا أمتاه، حدثيني شيئا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطير تجري بقدر، وكان يعجبه الفأل الحسن. قال: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: لا مضل لمن هديت، ولا هادي لمن أضللت، وقوله في الصلاة على الميت: لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا الباب كما تشاهدون أو تسمعون، الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن المضل هو الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والله تبارك وتعالى يضل من يشاء، فلا يضل إلا من يستحق الضلال، ولا يهدي إلا من يستحق الهداية. الباب السابق الذي قبله أن قول عائشة: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام تقول: الطير تجري بقدر، وكان يجيبه الفأل الحسن، كان تبين تقول: كل شيء في هذا الكون لا يجري إلا بقدر قدره الله تبارك وتعالى عليه. ما من شيء في هذا الكون ومن شيء أراده الله تبارك وتعالى، لأنه كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فهي تقول هذا الطير نفسه لا يسير إلا بقدر من الله تبارك وتعالى. فعلى المسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم تقول: وكان يعجبه الفأل الحسن، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تعجبه الكلمة الطيبة، يعجبه الفأل الحسن. ولهذا حينما يسمع، حينما يذكر اسم والاسمه طيب، يغير الأسماء، يعني يغير الاسم من الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. وكذلك إذا كانت الكلمة طيبة يعني يتفاءل بها فيعجبه الفعل. وليس معنى أنه يعجبه الفعل وأنه يتشاءم يعني من الأمور الأخرى، لأن الشؤم كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام تكون في أشياء معينة. والكلام هذا الذي ذكرته بمناسبة أن في الجاهلية كانوا يتشاءمون، والتشاؤم والتطير هذا الذي يحدث هو يصل إلى الشرك. كيف يصل إلى الشرك؟ كانوا يتشاءمون إذا رأوا أو إذا خرج الإنسان وطلع يعني طير وجاء على يمينه فيتفاءل، وإذا جاء على أن يساره يتشاءم، ثم أنه يرجع يعني إذا أراد أن يذهب لحاجته ثم خرج هذا الشيء الذي يتشاءم به ورآه رجع. فهذا هو الذي يصل إلى الشرك، يعني هذا هو الشرك نفسه، حينما يرى الشيء ويتوهم منه على أن الأمر الذي يريده لا يمكن أن يتحقق لأن ذلك الأمر طلع أمامه. هذا الذي كان يعمله في الجاهلية. ورسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي الحديث عن ذلك أنه قال: لا هامة ولا سفر، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. هذا سيأتي في الأحاديث التالية بعد هذا ونبين معناه إن شاء الله بالتفصيل. نعم، أقرأ الحديث الذي بعده. قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن المسعود عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلاة وخطبة الحاجة، فأما خطبة الصلاة فالتشهد، وأما خطبة الحاجة فإن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا هو الشاهد من الحديث، وذكر في عنوان الحديث أنه قال في خطبته: لا مضل لمن هديت ولا هادي لمن أضللت. وحديث عبد الله بن مسعود يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة، فأما خطبة الصلاة فالتشهد، التشهد الذي نعمله الآن في الصلاة حينما تصلي وتقرأ التحيات، وأما خطبة الحاجة فذكرها إن الحمد لله نحمده ونستعينه. يعني الإنسان إذا كان له حاجة يقدم هذه الخطبة بين يديه. ثم قال في هذه الخطبة: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا الذي ورد في كتاب الله، وهو أن الهداية من الله تبارك وتعالى والإضلال بيد الله تبارك وتعالى. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن النبي بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وبين له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فما الفرق بين هذه الهداية وهذه الهداية؟ الهداية التي أعطيت للرسول عليه الصلاة والسلام وأيضا للدعاة الذين يسيرون على منهجه هي هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد، أي أنه يدلهم على طريق الخير، يبين لهم طرق الخير وطريق الخير وينهم عن طرق الشر، لأن الشر له طرق متعددة، وأما الخير فطريقه واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطي الهداية هداية الدلالة، ولم يعطى هداية التوفيق، وهي في قوله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال المصنف عليه رحمة الله: باب. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما شاء أقامه منها وما شاء أن يزيغه أزاغه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سمعت بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول حدثني النواس بن سمعان الكلابي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب